وعلم العالمين وإخلاص المخلصين. اغفر به ذنوبنا واقهر به شيطاننا وثقل به موازيننا وفك به أسرنا ورهاننا. اجعلنا به مسلمين لأمرك راضين بقضائك صابرين على بلائك شاكرين لنعمائك. احشرنا به في زمرة المتقين وأسكننا به الجنة دار المقربين وأحسن به منقلبنا يوم الدين ولا تفضحنا ولا تفضحنا ولا تفضحنا بسوء أفعالنا بين العالمين. يا حي يا قيوم أنت المستحق لكل حمد وذكر، أنت الجدير بكل ثناء وشكر، أنت العظيم الذي عز شأنك، أنت الرحيم الذي فاض إحسانك، أنت الغفور، أنت الغفور الذي شمل غفرانك، تواضع كل شيء لعظمتك، وذل كل كبير لعزتك، وخضع ما في الكون لهيبتك. لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره. اللهم جد علينا بجودك، واعطف علينا بمجدك، واحفظنا برحمتك، ومن علينا بإجابتك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اجعلنا أحسن عبادك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك. أخرجنا من ذل نفوسنا، وطهر دنس ذنوبنا. اللهم عافنا من مكرك، وزيننا بذكرك، واهدنا بأمرك، ولا تهتك علينا جميل سترك. أمنن علينا بلطفك وبرك، وأعنا على ذكرك وشكرك. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه، واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وعصمة فيما بقي من أعمارنا. اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين. اللهم تقبله منا، وأعده علينا سنينا بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، محسنين غير مسيئين، تائبين لك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، وأنلنا الحسنى وزيادة. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان ونجاة من النيران وخلود في الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. مالك الملك يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، أن تجعلنا على الصراط من العابرين وعلى حوض نبيك واردين ولكأسه من الشاربين واجعلنا من أهل شفاعة نبيك الأمين يا من جعلت حبه قربة إليك ومودته زلفى لديك وطاعته موصلة إليك اللهم إنا نشهدك على محبته اللهم إنا نشهدك على محبته ومحبة صحابته وآل بيته اللهم فاحشرنا مع من أحببنا واجمعنا بمن أحببنا اللهم اجمعنا بهم في جنتك في مستقر رحمتك ودار كرامتك إلهنا إلهنا كما أحببنا نبيك فاجعلنا من أحبائه وفي الجنة من جلسائه ويوم الحشر من أوليائه وفي الفردوس من رفقائه احشرنا معه واجعلنا نعبر الصراط معه وادخلنا الجنة معه برحمتك يا أرحم الراحمين لا تفرق بيننا وبينه لا تفرق بيننا وبينه فإنه نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته عم خيرك كل الكائنات ووسع لطفك كل البريات اللهم خلصنا من زيغ الهوى والشهوات وأعنا على أنفسنا الأمارة بالسيئات يا بديع السماوات والأرض نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترحم ضعفنا وتقبل توبتنا وتفرج كربتنا وتقضي حاجتنا وتكفينا شر ما أهمنا ولا تسلبنا ما أعطيتنا بفضلك اللهم أغثنا وبعظمتك أعنا وبجودك وكرمك فاعف عنا وبرحمتك أغننا إلهنا إلهنا نرفع وكف الضراعة إليك نستنزل رحمتك ونستدفع عذابك فعاملنا بعفوك وأدخلنا في رحمتك واقض آجالنا في طاعتك واختم لنا بالصالحات بمنتك واجعل اللهم ثوابنا وجزاءنا في جنتك سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب سبحان من صغرت في عظيم عفوه الذنوب يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب يا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأناب يا من حسناتنا تسره وسيئاتنا لا تضره ما عصيناك استهانة بحقك ولا إنكارا لاطلاعك ولا استخفافا بوعيدك ونارك ولكن غلبت علينا شقوتنا وضعفت قوتنا وغرنا سترك علينا وطمعنا في مغفرتك واتكلنا على عفوك وطمعنا في سعة حلمك ورحمتك. اللهم إن استغفارنا مع إصرارنا جهل منا وإن تركنا استغفارك مع علمنا بسعة عفوك عجز منا. إلهنا إلهنا كم تحببت إلينا بالنعم مع غناك عنا وكم تبغضنا إليك بالخطايا ولم تحرمنا. يا من إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفا. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك واجعلنا في هذه الليلة طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك واكتب لنا أمانا من سخطك يا أرحم الراحمين. إن حسناتنا من عطائك وسيئاتنا نفذت بقضائك. اللهم جد بما أعطيت على ما قضيت وامح ذلك بذلك. إلهنا من أولى منا بالزلل والتقصير وقد خلقتنا ضعفاء ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء. أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا ووصفت نفسك بالرحمة فارحمنا وتجاوز عنا يا من به يستغيث المذنبون وإلى إحسانه يفزع المضطرون ولخيفته يبكي الخاطئون. أنت الذي عفوه أعلى من عقابه ورحمته أقرب من عذابه ونحن عبادك أثقلت الخطايا ظهورنا وأفنت الذنوب أعمارنا. نسألك بنور وجهك نسألك بنور وجهك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك أن تغفر ذنوبنا وسيئاتنا وأن تبدلنا بها حسنات. اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. إلهنا نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك المتذللون لعظمتك الراجون جميل رحمتك. اللهم ردنا إليك بفضلك ومنتك. اللهم ردنا إليك بفضلك ومنتك ولا تجعل ذنوبنا حائلا دون رحمتك. اللهم أنت البادئ بالإحسان قبل توجه السائلين ومننت بالعطاء قبل طلب الراغبين. اللهم فاتم علينا إحسانك كما بدأتنا وأسبل علينا عفوك كما عودتنا. لا تحرمنا فضلك بتقصيرنا ولا تسلبنا نعمك بتفريطنا، إلهنا لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا من اختار لنفسه الدوام وحكم بالموت على الأنام، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. يا حي يا قيوم، أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يطلقون، وأسرى وحشة لا يفكون، وغرباء سفر لا ينتظرون. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن نساتهم. اللهم افتح لهم أبواب رحمتك، وافتح لهم أبواب جنتك. إلهنا إنهم في ضيافتك، وهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم، أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرهم من دنس الخطايا، وعافهم من البلايا، وامنن عليهم بفضلك، وامنن عليهم برحمتك في قبور المنايا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا فارقت الأرواح الأجساد، وفارقنا الأهل والأولاد، ارحمنا إذا عرق الجبين واشتد الأنين وبلغت الحلقوم، وأهلنا حينئذ ينظرون. بكرمك أكرمنا، بكرمك أكرمنا إذا نزلنا بك، وبجودك لا تهنا إن صرنا إليك. اللهم نسألك الفردوس الأعلى نزلا، اللهم ثبتنا يوم تزل الأقدام، ولا تفضحنا بموبقات الآثام، وأقمنا بين يديك خير قيام. اللهم أنت حسبنا عند الموت، وأنت حسبنا عند الميزان، وأنت حسبنا عند السؤال. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا هم الموت وهم القبر وهم السؤال وهم الحساب وهم الميزان وهم الصراط وهم النار وهم النار. اللهم اكفنا كل هم دون الجنة حتى نبلغها، واجعلنا بلا عذاب ندخلها. اللهم يا حي يا قيوم، إن كان لنا في شهرنا هذا دعوة لا ترد، اللهم فإن دعاءنا الجنة ورجاءنا الجنة وسؤالنا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، آتنا فيها ملكا كبيرا، واسقنا فيها شرابا طهورا، واجعلنا ممن يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ويسر أمورهما. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وامنن بعافيتك على من بقي منهم. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم يا حي يا قيوم. ما قبلت من صلاتنا وما نميت من صدقاتنا وما رضيت من أعمالنا، فاجعل حظهم فيها أكبر من حظوظنا وثوابهم أوفر من ثوابنا. فأنت الذي وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم بارك لنا في أبنائنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. يا معلم إبراهيم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم علق قلوبهم بالمساجد، واجعلهم حفظة لكتابك، دعاة في سبيلك. جنبهم الفواحش والمنكرات والخمور والمخدرات. اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار. يا شافي الصدور، يا قاضي الأمور، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بيدك الشافية، وامنن عليهم بالصحة والعافية. اللهم أسعدنا بشفاء مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك السحر عمن سحر منا. اللهم نسألك أن تهلك السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل سحرهم وكيدهم وعقدهم تدميرا عليهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم شهبك، وأنزل عليهم غضبك، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين، وفقهم لإزالة الملاهي والمنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات. اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى. اللهم زده صلاحا وفلاحا يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين أجمعين، ارزقهن الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعصمهن من الفتن، وزينهن بالتقوى في السر والعلن. اجعلهن أمهات فاضلات، وزوجات صالحات، وبنات طائعات. اللهم من أراد غوايتهن فأضله، ومن دعا لاختلاطهن فأذله. اللهم عليك بدعاة التبرج والسفور وبغاة الفتنة والفجور، يا حي يا قيوم، إنهم يحاربون دينك ودعوة نبيك. اللهم أفشل خططهم وأذهب مكرهم ودمر كيدهم بقدرتك يا رب العالمين. اللهم يا من له الخلق والأمر والحكم والقهر، يا من يعلم السر والجهر، يا من له الكمال والدوام والعز الذي لا يرام، يا من هو الحي القيوم الذي لا ينام، كل غني إليك فقير، وكل جبار إليك كسير، وكل عسير عليك يسير، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. تحصنا بك ربنا واعتصمنا بك ربنا واستدفعنا شر خلقك بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم إن نواصينا ونواصي المجاهدين بيديك، وأحوالنا وأحوالهم لا تخفى عليك. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وسدد قولهم وصوب سهامهم وثبت أقدامهم. اللهم كن سمعهم الذي يسمعون به، ويدهم التي يبطشون بها، وأعينهم التي يبصرون بها. اللهم سلطهم على النصارى المعتدين واليهود المتكبرين والمنافقين المندسين. اللهم عليك بكل أعداء الإسلام والمسلمين، أفض عليهم البحار واخسف بهم الديار وأحلهم دار البوار. اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء والسوء والبلاء، وعاجلهم بجنود الأرض والسماء. يا حي يا قيوم، إنك آتيت اليهود والنصارى زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم بدر، يوم أن وضع صناديد قريش في القليب. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمقهورين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين، يا رب البيت العتيق، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم فك حصارهم وحصن نساءهم وارع أبناءهم ونج رجالهم واحفظ ديارهم وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت عدتنا إن حزنا، وأنت ملجأنا إن حرمنا، وبك استغاثتنا إن ظلمنا. سبحانك أعطيت وأجزلت وتكرمت وتفضلت، هؤلاء خلقك وعبيدك بين يديك منطرحون أمام بابك الكبير، نصرخ في الظلام نستجير. اللهم ألهمنا من جميل الثناء عليك ما يكون مقبولا لديك، اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وبكل وسيلة تحبها وترضاها وبذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وسائر خلقك من إنس أو جن في ليل أو نهار وبجودك وكرمك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نتوسل إليك وندعوك بما دعاك ويدعوك به سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حين يخر ساجدا تحت العرش فتقول له قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى نتوسل إليك بكل وسيلة محبوبة عندك جرى قضاؤك وقدرتك ألا ترد من سألك بها نسألك يا مولانا يا مولانا يا سيدنا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق وفضل علينا اللهم سلمنا من عذابك وآمنا يوم عقابك وأدم علينا لزوم الطريق إليك اللهم لا تعذب أيدٍ امتدت إليك ونفوسا تبتغي القربى لديك وقلوبا خشعت بين يديك يا حي يا قيوم أتراك معذبا أجسادا نفخت فيها من روحك أتراك معذبا أجسادا نفخت فيها من روحك يا قريبا لمن دعاه يا مغيثا لمن لاذ بحماه يا معيذا لمن استعاذ به واستكفاه نسألك أن تعيذنا من النار ومن دار الخزي والبوار برحمتك يا عزيز يا غفار يا من احتجب عنا وامتنع وعلى بذاته وارتفع يا من ذل كل شيء لعظمته وخضع يا من له العزة والكمال يا من هو الكبير المتعال هذه أيدينا قد ارتفعت إليك وقلوبنا قد اشتاقت إليك يا مولانا يا مولانا إن أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيوننا بالنظر إليك أقرر عيوننا بالنظر إليك اللهم أرنا ننظر إلى وجهك الكريم في جنتك واجعلنا ممن يدعى لزيارتك واخصصنا بمحبتك أسعدنا يوم لقائك وهب لنا من جزيل عطائك وزدنا من نعمك وآلائك اجعلنا يوم القيامة ممن يشار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم من رجي، يا حق من دعي، يا خير من ابتغي. نحن الضعفاء الذين قويتهم، والعراة الذين كسوتهم، والفقراء الذين أغنيتهم، والمرضى الذين شفيتهم. اللهم فاجعلنا ممن دعوك فاجبتهم، وتضرعوا إليك فرحمتهم، وإلى جنابك العظيم قربتهم وأدنيتهم، وبجنتك أكرمتهم، ومن نارك أعتقتهم، ومن جهنم أعتقتهم، ومن الحبيب أجرتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بلغتنا رمضان فاجعل عامه من أبرك الأعوام، وتقبل منا الصيام والقيام، واغفر لنا ما اقترفنا فيه من الآثام. اجعلنا ممن قام ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الأجر، وأسعدته بقيامها أبد الدهر. اجعلنا ممن كتب أنهم فيها من السعداء، ولا تكتبنا فيها من الأشقياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بصيامنا وقيامنا ودعائنا يوم لقاك، واجعله وسيلتنا لرضاك، ارحمنا بها يوم عرضك، ولا تجعلنا ممن تعب ولم يرضك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، إليك نصبنا وجوهنا، وإليك مددنا أيدينا، فبرحمتك استجب دعاءنا، ولا تقطع رجاءنا، لا ترد دعاءنا ردا، فإنا لم نجعل لك ضدا، ولم ندع معك أحدا. اللهم كن لنا مؤيدا، ولا تجعل لظالم علينا يدا، واجعل عيشنا رغدا. يا حنان يا منان، يا ذا الفضل والإحسان، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا من عطائك مفلسين، ولا عن بابك مطرودين. واجعل ختمتنا هذه مباركة على الحاضرين والغائبين، والأحياء والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.